بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح المقدمة الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد بن الأزهري، المقام في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بحي الجزيرة، في 8 من شهر شوال من 27,400,000. حياكم الله وبياكم يا إخوان، وكل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كنا يا إخوان قد شرحنا من قبل الآج الرومية شرحا ميسرا للمبتدئين، وشرحنا الآن إن شاء الله سيكون على هذه المقدمة الأزهرية، وسيكون شرحا متوسطا. ومن المهم للطالب أن يعرف الشرح الذي يناسبه والشيخ الذي يناسبه والكتاب الذي يناسبه، لكي يستفيد بإذن الله تعالى مما يدرس. فليس كل كتاب مناسبا لكل طالب، ولا كل شرح مناسبا لكل طالب، ولا كل شيخ مناسبا لكل طالب، لكن على الطالب أن يبحث عما يناسبه، فإن المكان الواحد قد يوصل إليه عدة طرق، لكن الطريق الذي يناسبك ربما لا يناسب غيرك، والعكس صحيح، ربما تتخذ طريقا تريد أن تصل إلى ذلك المكان لكنك ما سألت عنه ولا تعرفه، فعندما وصلت إليه وجدته مزدحما وأنت مبتدئ في قيادة السيارة، فصدمت في أول الطريق وتعطلت ولم تفعل شيئا. وهكذا بعض طلبة العلم يخطئون في اختيار الكتاب والشرح والشيخ المناسب، فيخفقون في أول الطريق فيجدون أن العلم صعب، أو أن الشيخ غير مناسب، أو أن الشرح إما أقل مما يريدون أو أعلى منهم، فتفوت بذلك الفائدة. أنا أقول ذلك لينبه يا إخواني إلى أن هذا الشرح متوسط، أي أنه لا يناسب المبتدئين، فالمبتدئ لا يناسبه الشرح. فإذا كنت مبتدئا فلا تقل إني لا أفهم النحو، أو إن الشيخ يقول ما لا يفهم، لا، الشرح لا يناسبك، المبتدئ يناسبه الشرح المبتدئ، أي الشرح الذي فقط يحل الكلمات ويضرب الأمثلة ويبين الغامض ولا يتجاوز ذلك، كما فعلنا من قبل في شرح الآج الرومية. فمن تجاوز هذه المرحلة وفهم شيئا من النحو واستمع إلى شرح ميسر للآج الرومية أو غيرها في النحو، لأن يعني عنده شيء من المبادئ، يستطيع مع ذلك أن يتجاوز إلى الشرح المتوسط، لأن الشرح المتوسط سيأتي فيه ذكر لبعض المسائل أو الإشارة إلى بعض الخلافات والتعمق في بعض الجزئيات بما يناسب المتوسطين، وهذا ربما كما يقولون يحطم الطالب المبتدئ فيقتنع أنه لا يفهم. هذه مسألة عسيرة جدا، إذا اقتنع الطالب أنه لا يفهم هذه مشكلة كبيرة قد يصعب حلها فيما بعد. طيب، وإذا كنت فوق المتوسط إما من الطلاب الكبار أو المنتهين، فإن الشرح لن ينفعك، لأنه متوسط، وهذا هو المطلوب مني في هذه الدورة، لأن الإخوان كما رأيت برنامجهم في هذه الدورات جعلوها على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى للمبتدئين وكانت في الآج الرومية، والثانية للمتوسطين وهي في الأزهرية، والمرحلة الثالثة في ألفية بن مالك وهي للطلاب الكبار، وستأتي إن شاء الله في سنوات قادمة. أما شرح الأزهرية فسنبقى فيه بإذن الله تعالى بقية هذا الفصل والفصل القادم، ونأمل بإذن الله أن ننتهي منها في هذا الوقت. طيب، الأزهرية، لمن الأزهرية يا إخوان؟ المؤلف رحمه الله، المؤلف هو الشيخ خالد ابن عبد الله الجرجاوي الأزهري الشافعي، خالد ابن عبد الله الجرجاوي الأزهري الشافعي الملقب بزين الدين الوقاد. هذه معلومات فقط، يعني تمهيد قبل أن نبدأ بشرح المقدمة. الجرجاوي هذه نسبة إلى بلدة في مصر جرجا، وهي التي ولد فيها رحمه الله. الأزهري نسبة إلى الجامع الأزهر لأنه درس فيه ثم درس فيه. الشافعي نسبة إلى مذهبه. توفي رحمه الله سنة 95، سنة 95 يعني في أول القرن العاشر. أيهما أسبق وفاة، هو أم السيوطي؟ هو قبل السيوطي بست سنوات، كان عصري السيوطي السخاوي. يلقب بزين الدين الوقاد، نريد أن نقف عند الوقاد. هو رحمه الله تعالى لم يطلب العلم إلا على كبر، كان في أول أمره يوقد المصابيح في الجامع الأزهر، يعني قديما ما كان في كهرباء، مصابيح تعمل بالزيت، ففي مقتبل الليل يأتي رجل يوقد الفتائل بالنار، يعني في الصباح يطفئها، وفي ذات مرة سقطت الفتيلة التي فيها زيت على طالب من الطلاب، على كتاب طالب، فعيره بالجهل، يعني قال له يا جاهل، فكبرت في نفسه فترك الوقادة وانصرف إلى طلب العلم، وعمره قرابة 40، لكن فتح الله عز وجل عليه حتى صار من كبار علماء عصره، وبرع أكثر ما برع في اللغة بعلومها المختلفة وفي الفقه وفي علوم أخرى. طيب، هذا اسم المؤلف. طيب، ما اسم الكتاب؟ اسم الكتاب المقدمة الأزهرية في علم العربية، ومشهورة باسم الأزهرية، يعني هذا باختصار الأشياء المشهورة تختصر، مثل فئة بن مالك اسمها الخلاصة في النحو، لكن مشهورة بألفية بن مالك وهكذا. طيب، المقدمة الأزهرية. الأزهرية نسبة إلى من؟ إلى المؤلف أو إلى الجامع الأزهر؟ ها؟ لا طبعا، نسبة إلى المؤلف، نسبة إلى المؤلف، والمؤلف هو المنسوب إلى الجامع الأزهر. طيب، ميزة الكتاب، ميزة الكتاب، الأزهرية وقطر الندى ندان وصنوان، يدرس هذا في أماكن ويدرس ذاك في أماكن، ولكل منهما ميزات وعيوب. والإخوة هنا أيضا في الجامع كانوا اختلفوا هل يدرسون قطر الندى أو الأزهرية، لكن رسى الأمر في الأخير على الأزهرية، وهو متن كما رأيتم إذا ما له طباعة مشهورة الآن، طباعة قديمة غير مناسبة للتوزيع، فصفوها هم ووزعوه عليكم. من ميزاته، من ميزات هذا الكتاب أنه متن متوسط، متن متوسط يعني بالفعل يطلق عليه متن متوسط، بحيث لا يكون كالآج الرومية متن مختصر جدا، ولا متن مشروح شرح فيه شرح، لا، وإنما هو متن لا يخلو من الشرح، هو متن لكن لا يخلو من الشرح، حتى يمكن أن نقول إنه لا يكاد يحتاج إلى شرح، يعني المتون قائمة على الاختصار الشديد بحيث لا يستطيع الطالب أن يحلها إلا بشرح. الأزهرية لا، من ميزاتها أن فيها شيء من الشرح، ما يشرحه بطريقة الشرح، لكن هو يعني ما يريدها بطريقة مختصرة جدا بحيث تحتاج معها إلى شرح، لا، وإنما يريد العبارة والمسألة بشيء من البسط الخفيف بحيث لا تحتاج بعد ذلك إلى أن تعود إلى شروح. طبعا هذا للطالب المتوسط، وهذه الميزة جعلت كثيرين يقدمونها على قطر الندى، لأن قطر الندى لابن هشام متن محكم مختصر لا تستطيع أن تحله إلا بشرح. أيضا من ميزات هذا الكتاب أنه لا يكاد يترك جزئية إلا ويمثل عليها، يمثل لكل جزئية، حتى لو أن الجزئية فيها جزئيات يترك كل جزئية ويمثل لها، لا يمل من التمثيل، وهذا أيضا ميزة، كثرة الأمثلة ميزة. طيب، ثم إنه كأغلب المختصرات اقتصر على ما يحتاج إليه الطالب المتوسط، وأهمل كثيرا من المسائل التي لا يحتاج إليها. الميزة الرابعة وهي الميزة الأخيرة أنه تعرض لمسائل لم تتعرض لها المتون الأخرى، المتون المشابهة مثل قطر الندى أو شذور الذهب أو نحو ذلك، تعرض لمسائل مهمة لم تتعرض لها المتون الأخرى، مثل أحكام الجملة، ومثل أحكام أشباه الجمل، هذا من النادر أن يتكلم عليها مع أنها مهمة. في آخر الكتاب نجد أنه تكلم على أقسام الجمل وأحكامها، ثم تكلم على أحكام أشباه الجمل، أشباه الجمل يراد به الجار والمجرور والظرف بنوعيه، ظرف الزمان والمكان. طيب، مدحنا الكتاب، والآن نقدح فيه عيوبه. نعم، له عيوب، له عيوب، وإن كانت عيوبا قليلة لكن لا بد أن نذكرها. وهذا العيب في الحقيقة ليس مقصورا على الأزهرية، وإنما هو في أغلب المتون النحوية، بل في كثير من كتب النحو حتى المبسوطة، يعني ربما لم يكونوا محتاجين إليه في وقتهم، فلهذا لم يكن عيبا حينئذ، لكن نحن الآن هو العيب فينا، لكن نقول العيب في الكتاب لأنه لم يتعرض لهذا الأمر الذي يسد عيبنا، وهو أنه لم يتعرض لبيان طريقة الإعراب، لم يبين طريقة الإعراب. الطالب لا يزال، والطالب ما يزال يطالب بالإعراب في كل باب، ولكن كتب النحو حتى المبسوطة مثل أوضح المسالك ما تعرض لطريقة الإعراب، ما بين كيف يعرب الطالب أو أركان الإعراب أو مصطلحات الإعراب، مع أنه يطالبه بالإعراب في كل باب. أن ربما لأن العلم قديما كان يؤخذ عن المشايخ والعلماء، فالمشايخ والعلماء يسدون هذا الأمر ويقومون به، والكتاب يتكفل بالمسائل العلمية. طيب، هذه مسألة أو عيب. والعيب الثاني، وهو أيضا في أكثر المتون، في قدر الندى، ولأن قدر الندى العيب فيه أكبر، وهذا الذي جعل كثيرين ينحرفون عن قدر الندى إلى غيره، وهو الاضطراب والنقص في باب المعرب والمبني. الاضطراب والنقص في باب المعرب والمبني. باب المعرب والمبني يا إخواني أهم الأبواب النحوية على الإطلاق، والذي يفهمه يمتلك المفتاح السحري الذي يفتح كل أبواب النحو إلى النهاية، إلى آخر أبواب النحو. والذي لا يفهم باب الإعراب والبناء أو المعرب والمبني لا يكون مؤهلا لفهم النحو، يصعب عليه. لماذا؟ لأن باب الإعراب والبناء أو باب المعرب والمبني فيه أغلب القواعد والأسس التي تحكم النحو، تحكم النحو كله، يعني كل ما يدرس ويذكر ويفهم في باب المعرب والمبني يجب أن يطبق في جميع الأبواب النحوية، في المبتدأ والخبر والنواسخ والفاعل ونائب الفاعل والحال والتمييز إلى آخر باب النحو. فإذا لم تتقن هذا الباب ستتعب ولن تفهم الأبواب الأخرى، وإذا فهمت هذا الباب كنت مهيئا بإذن الله لفهم ما يشرح في الأبواب الأخرى. وبطبيعة الحال قد يصعب على الشارح أو المدرس أن يعيد لك المعلومات، معلومات المعرب والمبني في كل باب قادم، مع أنك مطالب بها ولابد أن تطبقها في كل الأبواب، لكن ليس من المعقول كلما جاء باب سيعيد لك المعلومات في باب المعرب والمبني. يعني قد يذكر ببعض الأمور أو في أثناء التطبيق، يعني المبتدأ مثلا، المبتدأ درسنا المبتدأ من قبل وعرفناه، المبتدأ قد يكون معربا وقد يكون مبنيا وهو مبتدأ، فإن كان المبتدأ معربا لابد أن تطبق عليه أحكام المعرب ومصطلحات المعرب، وإن كان مبنيا لا بد أن تطبق عليه أحكام المبني ومصطلحات المبني، حتى في طريقة الإعراب هو مبتدأ. لو قلت محمد مجتهد أو قلت هذا يختلفان، لأن هذا معرب طريقة وهذا مبني له طريقة إعراب، فتقول في إعراب محمد من محمد قائم تقول محمد ماذا مبتدأ، كذا مبتدأ ماذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب وهذا في قولنا هذا مجتهد هذا مبتدأ، طيب مبتدأ ماذا مرفوع أو في محل رفع أو كله واحد؟ ما في كله واحد، ها لابد أن تقول في محل رفع لأنه مبني، ولا تقول مرفوع. إن قلت المرفوع خطأ، ما يكفيك ما تفهم المعرب من المبني، ولا تعرف لماذا قيل معرب وقيل مبني، ولماذا فرق النحويون هذا التفريق الشديد بين المعربات والمبنيات وجعلوا لهذا أحكاما ومصطلحات وطريقة إعراب وللآخر كذلك. إن شاء الله تعالى. طيب هذان أهم العيوب في هذا الكتاب وفي غيره، وعلاجهما يكون ببيان طريقة الإعراب وفي إحسان ترتيب باب المعرب والمبني وإكمال نقصه، وإكمال نقصه يعني الأزهرية أو قدر الندى. ما ذكر الأسماء المبنية؟ ما ذكر الأسماء المبنية؟ طب هذا نقص، كيف يعرف الطالب الأسماء المبنية من المعربة وما ميز له الأسماء المبنية، مع أنه يقول لك لابد أن تعامل المبني بهذه الطريقة والمعرب بهذه الطريقة. طيب بيّن لي المعربات من المبنيات لكي أعرف المعرب من المبني ليعامله بهذه المعاملة التي تطالب بها. فلا بد من إحسان ترتيب هذا الباب وإكمال نقصه. وعلاجه عندما نصل إلى هذا الباب إن شاء الله، يعني يمكن أن تستفيدوا من كتيب صغير اسمه الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب، الموطأ في الإعراب. هذه رسالة صغيرة كتبتها لعلاج هذه المشكلة، لأني أجدها في أغلب كتب النحو وفي طلاب الجامعة أيضا، فأحاول أن أعالجها بهذه الرسالة الموطأ في الإعراب. طيب بعد هذه المقدمة ندخل في الكتاب. الأزهرية لابد أن نجلس في مكان عال وننظر إلى الأزهرية قبل أن نقترب منها، لأنه يجب على الطالب أن يفهم فهما إجماليا قبل أن يفهم فهما تفصيليا، وقلنا ذلك إن كنتم تذكرون في الآية الرومية أيضا. فلا بد أن نعرف كيف رتب المصنف كتابه لنعرف موقعنا في الكتاب. رتبه بهذه الطريقة، لماذا رتبه بهذه الطريقة قبل أن نبدأ بالجزئيات؟ الجزئيات إذا بدأنا فيها لن ننتهي إلا بعد زمن طويل، فإذا وصلنا إلى منتصف نسينا أوله. فالآن دعونا نعرف الكتاب كله كيف ترتب، بحيث إذا انتهينا من جزء نعرف أننا انتهينا من الجزء الأول من الكتاب، ثم سننتقل للقسم الثاني وهكذا. الأزهري رحمه الله تعالى قسم كتابه 7 أقسام، قسم كتابه 7 أقسام. القسم الأول 1 المقدمات النحوية. المقدمات النحوية، ما المراد بالمقدمات النحوية؟ نعم، تعريف الكلام وباب المعرب والمبني وفيه أنواع الإعراب وعلاماته، هذه نسميها مقدمات نحوية. والمقدمات من الأهمية بمكان. إذن هذا هو الباب الأول أو القسم الأول، المقدمات النحوية. القسم الثاني في المرفوعات. في المرفوعات، وسنجد إن شاء الله أن المرفوعات 7 من الأسماء و1 من الفعل المضارع، في المجموع 8. كل المرفوعات في اللغة العربية 8. الباب الثالث في المنصوبات، وهي 15 من الأسماء و1 من الفعل المضارع، فالمجموع 16 منصوبا. الباب الرابع في المجزومات، في المجزومات، وهي 2. الباب الخامس في المجرورات، وهي 2. طبعا تلاحظون أنه قدم المجزومات على المجرورات، وهذا خلاف فعل أغلب المصنفين في النحو، لكن المسألة اصطلاحية ما في إشكال. طيب، الباب السادس في أقسام الجملة وأحكامها، في أقسام الجملة وأحكامها. الباب السابع في أحكام أشباه الجمل، في أحكام أشباه الجمل. نعم، هذا ما يتعلق بالتقسيم. إذن فالأزهري رحمه الله قسم كتابه ورتبه على 7 أبواب أو أقسام. سنبدأ معه إن شاء الله بالقسم الأول من كتابه، المقدمات النحوية. أول هذه المقدمات النحوية تعريف الكلام. تعريف الكلام، نقرأ ماذا قال في تعريف الكلام ثم نعقب عليه بما تيسر. اقرأ إن كان اللاقط يعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اشتمل على 3 أشياء، وهي اللفظ والإفادة والقصد. نعم، هذا التعريف. قبل أن نتكلم على التعريف نسأل: لماذا عرف الأزهري الكلام في أول الكتاب؟ أول ما بدأ في الكتاب عرف الكلام، لماذا بدأ بتعريف الكلام في أول الكتاب؟ ذكرنا ذلك في شرح الآج الرومية. نعم، لبيان موضوع النحو. نعم، لكي يبين للطالب موضوع النحو. موضوع النحو يعني الشيء الذي يبحث فيه النحو. كل العلوم لها موضوعات. التفسير ما موضوعه؟ معاني كتاب الله عز وجل. الميكانيكا ما موضوعها؟ العمارات؟ لا، موضوعها السيارات، يعني الشيء الذي تبحث فيه، يبحث فيه هذا العلم سيارات. النحو يبحث في ماذا؟ ما يبحث في الحلال والحرام، يبحث في الكلام، موضوعه الكلام، الكلام. طيب، عرفنا لماذا يبدأون بتعريف الكلام. طيب، لماذا يعرفون الكلام؟ هو موضوع النحو، طب الكلام موضوع النحو، لماذا عرفوا لنا الكلام؟ قال الكلام كذا وكذا، ما سواه ليس بكلام. طيب، عرفنا هذا كلام وهذا ليس بكلام، ما الفائدة؟ قال الكلام هو ما اجتمع فيه ثلاثة أشياء: اللفظ والإفادة والقصد. ما اجتمع فيه هذه الأشياء كلام، وما ليس كذلك ليس بكلام. عرفنا أن هذا كلام وهذا ليس بكلام، طيب ماذا نستفيد من ذلك؟ نعم، لبيان ما تطبق عليه أحكام النحو. أنت ستدرس فيما بعد أحكام النحو، الرافع والناصب والجار والجزم والمبنيات والتقديم والتأخير والحذف وأحكام كثيرة جدا. طيب، هذه ستطبقها في ماذا؟ هل ستطبقها في الصفير أو في التصفيق؟ تصفيق في رفع ونصب وجزم وجر، ها؟ لا، هل ستطبقها في كلام العجم؟ ستقول للأعجمي ارفع الفاعل وانصب المفعول وجر، لا، ستطبقها في ماذا؟ في الكلام، ما تطبق إلا في الكلام. طيب، ما هذا الكلام الذي تطبق في حكم النحو؟ الآن سيعرف لك، يعرفونه لكي لا تطبق أحكام النحو التي سيدرسها إلا عليه. فمعنى ذلك أنهم يحمون ما سوى الكلام، يحمون ما سوى الكلام من أحكام النحو. فقولنا مثلا إن اللغات الأعجمية عند النحويين ليست بكلام، هذا في اصطلاحهم طبعا، إن اللغات الأعجمية عند النحو ليست بكلام، هذا يعني قدح فيها أو هذا بيان للواقع وحماية لها؟ هذا بيان للواقع وحماية لها، يعني يقول لك اللغات الأعجمية ليست بكلام. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن اللغات الأعجمية لا تطبق عليها أحكام النحو، صح ولا لا؟ إذا كلامهم صحيح، هذا بيان للواقع. أما كونهم اختاروا هذا المصطلح، هذا الصلح والاصطلح لا مشحة فيه، الكلام عندهم ما تطبق فيه أحكام النحو. طب اللغات العجمية تطبق عليها أحكام النحو؟ لا، إذا ليست بكلام. طيب، سؤال أيضا آخر، هل هذه المسألة من مسائل النحو المهمة؟ يعني تعريف الكلام ومعرفة ما هو الكلام وما ليس بكلام، هذه المسألة في الحقيقة ليست من مسائل النحو المهمة، فلهذا لا تجد النحويين المتقدمين يكثرون الكلام حولها، لأنها مما يعرف غالبا، أن العربي يعرف أن أحكام لغته إنما تطبق على لغته، ما عرفنا أحد يطالب الأعاجم بتطبيق أحكام النحو على كلامهم أو يطبقه في التصفيق أو فرقعة الأصابع أو البكاء أو نحو ذلك، فهو من ضبط الواقع، وهذا تجدونه كثيرا في النحو وفي العلوم الأخرى، بعض المسائل هي عبارة عن ضبط الواقع وليس عبارة عن يعني الاتيان بجديد أو نحو ذلك، وإنما ضبط الواقع. نعرف أن أحكام النحو ما تطبق إلا على كلام العربي، لكن أرادوا أن يضبطوا ذلك بالتعريفات والضوابط، فلهذا بدأوا ببيان تعريف النحو. ما الكلام عند النحويين؟ ما الكلام في اصطلاح النحويين؟ لماذا نقول في اصطلاح النحويين؟ لأن الكلام له تعريفات كثيرة، تعريف في اصطلاح أهل اللغة يعني عند العرب في الجاهلية، وفي اصطلاح الكلام عند الفقهاء، والكلام عند المتكلمين. ما نريد هذا، لا نريد الكلام عند النحويين، أو كما قال ابن مالك في الألهية كلامنا، لفظ مفيد كلامنا، يعني نحن معاشر النحويين. كلامنا ما اشتمل على ثلاثة أشياء: اللفظ والإفادة والقصد. ربما لا أقرأ كل كلام الأزهري، لأن بعض كلامه كما ذكرت آنفا شرح، فهو يأتي في شرحي، ولكني أقرأ رأس المسألة وهي التي تحتاج إلى شرح. فأنت لو عدت مثلا وقرأت ستجد أنه شرح ما ذكره في تعريف الكلام، شرحه لكن بعبارات ميسرة. وهذا قلنا هذه ميزة الأزهرية، أنك تكتفي بها عن غيرها. طيب، الكلام مشتمل على ثلاثة أشياء: على اللفظ، لا بد أن يكون الكلام لفظا. ما المراد باللفظ؟ لفظ على وزن، ها، لفظ على وزن فاعل، وفاعل في العربية قد يأتي بمعنى مفعول، يعني أن لفظ بمعنى ملفوظ، مثل خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله يعني مخلوقه. لفظ هنا فاعل بمعنى مفعول ملفوظ، اللفظ هو الملفوظ، الملفوظ يعني المرمي. ولفظت الشيء، رميته، نعم، الملفوظ المرمي، لكنه المرمي من الفم، لا بد أن يكون مرميا من الفم بحروف. اللفظ هو الملفوظ من الفم بحروف، لا بد أن يكون من الفم، فإن رمي من غير الفم فلا يعد كلاما، وبحروف، إن لم يكن بحروف فلا يعد كلاما. نعم، ما المرمي من الفم بحروف؟ ماذا تلفظ من فمك بحروف؟ الصوت، هو الصوت، الصوت المحتوي على حروف. نعم، فالبكاء، البكاء صوت ومرمي من الفم، ولكنه لا يحتوي على حروف. وكذلك الصراخ والتصفير، وكذلك الأصوات الصادرة من غير الفم كالتصفيق وفرقعة الأصابع ونحو ذلك. طيب، هذا اللفظ. قال والإفادة، والإفادة، الإفادة، ماذا نريد بالإفادة؟ الإفادة، الإفادة يعني ما يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، ما يدل على معنى يحسن السكوت عليه، يسمونه فائدة تامة. هذه الفائدة التامة أو المعنى التام، الفائدة التامة أو المعنى التام يعني التي يحسن السكوت عليها. بخلاف بالمعنى أو الذي يفيد معنى أو ما له معنى، هذه عبارات أخرى يذكرها النحويون، لكنها بخلاف معنى المفيد. المفيد يعني المفيد فائدة تامة أو ذو المعنى التام. في كلمات لها معنى، لها مجرد معنى، يعني عندما تقول مثلا محمد، عندما أقول لكم محمد فقط ما تفهمون أي شيء، أو تفهمون معنى جزئي محمد، تفهمون أنه شخص مسمى بمحمد، لكن عد ماذا فعل ما تدرون، لكن فهمتم فمحمد كلمة لها معنى لكن معناها ناقص أو تام؟ ناقص. فيقول هذه كلمة لها معنى أو ذات معنى. أما المفيد في اصطلاح النحو عندما يقول المفيد يريدون المعنى التام، ذي المعنى التام، الفائدة التامة. الفائدة التامة يعني التي يحسن السكوت عليها. ما يحسن أن تقول محمد وتسكت، في معنى لكن غير تام. لما يقول محمد قام أو قام محمد هذا معنى تام فهو مفيد حينئذ. طيب فلهذا لو قلت محمد هل تقول محمد أو تقول محمدا أو تقول محمد أو تقول محمد؟ ها يجب أن تقول محمد، ما تجري عليه إعرابا، لأن الأحكام النحوية إنما تجري على الكلام، وهذا ما صار كلام حتى الآن، يسمونه مقطوع، هذه كلمات قبل دخول الإعراب، كلمات قبل دخول الإعراب تكون مقطوعة يعني ساكنة ما دخلها إعراب، تقول محمد، لكن إذا دخلها الإعراب وجرت في الأمثلة في الجمل حينئذ تخضع للإعراب رفعا ونصبا وجرا. فعلى ذلك كل كلمة سبقت الإعراب أو سبقت التركيب يجب أن تقف عليها بالسكون. إذا أردت أن تسرد كلمات سردا من دون معنى تام كسرد الحروف أو سرد الأرقام يسمونها الكلمات المسرودة، هذه يجب أن تسكنها لأنها سبقت الإعراب. تقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره، ما تقول ألف باء تاء، وتقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا أردت أن تسردها سردا. أما إذا دخلتها في الإعراب تقول هذا واحد، أو مثلا نظرت إلى واحد، أو هذا ألف جميل، أو كتبت ألفا، حينما تعرف. لكن إذا أردت أن تسردها سردا فإنك تقف أو تسكن. طيب الأسئلة في الأخير يا أخوان، إذا هذا معنى الإفادة. قال والقصد، نعم الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان مقصودا، يعني قصد المتكلم أن يقوله ليوصل به الفائدة. طبعا وظيفة الكلام الإفادة، إيصال المعاني للآخرين. فإذا لم يقصد المتكلم الكلام فلا يعد ما يقوله كلاما، يعني لا يطالب بأن يطبق عليه أحكام النحو. فالنائم لو تكلم بكلام لا نطالبه بتطبيق أحكام النحو، إلا أن الفصيح لا يلحن حتى في نومه، لكن غير الفصيح لو تكلم وهو نائم أو في الحلم مثلا لا يطالب بهذه الأمور، أو المغمى عليه مثلا، أو الببغاء المقلد نقول له ارفع الفاعل. ما يقصد الكلام ما يقصد الإفادة. نعم. طيب إذن فالكلام هو ما كان لفظا مفيدا مقصودا، لفظا مفيدا مقصودا. القصد في الحقيقة يا إخوان لا يحتاج إليه في التعريف، لماذا؟ اللفظ عرفناه، الإفادة ما يفيد فائدة تامة، المتكلم يتكلم بكلام يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها. القصد عرفنا أن يقصد الكلام، يقصد أن يتكلم بهذا الكلام لكي يوصل هذه الفائدة. نقول القصد في الحقيقة لفظ زائد في التعريف غير محتاج إليه. نعم، لماذا؟ نعم، لأن الإفادة تغني عن القصد، لأن الإنسان إذا أراد الإفادة معنى ذلك أنه قصد. فلهذا الأزهري نفسه نقد في مواضع أخرى من كتبه من ذكر القصد في التعريف، وابن مالك إمام النحويين في الألفية قال كلامنا لفظ مفيد، هذا التعريف لفظ مفيد لأن الإفادة تغني. طيب، الأزهري هنا أشار إلى مسألة يشير إليها بسرعة أيضا، الكلام. يعني لو قلت أنا كلاما، قلت مثلا محمد مجتهد، أو الله ربنا، أو العلم نافع، أو المسجد واسع، هذا كلام أو ليس بكلام؟ كلام، لأنه لفظ مفيد. طيب، لو قلت أنا المسجد وقال هذا الرجل واسع، المسجد واسع، هذه العبارة صارت مفيدة أو غير مفيدة؟ صارت لفظا مفيدا أم لا؟ صارت كلاما أم لا؟ ها، هل يشترط في الكلام اتحاد المتكلم؟ ما سيتعرض لها وهي ليست مهمة، والصحيح أنه لا يشترط، وإنما يشترط اللفظ والإفادة سواء من متكلم أو من أكثر. هذا ما يتعلق بتعريف الكلام. أشير إلى مسألة، وهي أني كنت أسمع شرحا من شروح الآج الرومية، فكان يتكلم على قول ابن آج الروم الوضع المفيد بالوضع في تعريف الكلام، المفيد بالوضع. والوضع في كلام ابن آج الروم كما سبق يراد به إما القصد وهو الذي شرحناه قبل قليل، يعني قصد الإفادة، وقال بعضهم المراد به الوضع العربي، يعني يكون باللفظ العربي لإخراج اللغات الأعجمية. يعني هذان القولان موجودان في الكتب في تفسير كلام ابن آج الروم، ما في إشكال. الإشكال عندما يقال على القول الأول، إذا قلنا إن الوضع هو القصد، وعلى القول الثاني إذا قلنا إن الوضع هو الوضع العربي، ماذا يخرج؟ إذا قلنا إن الوضع وضع العربي، ماذا نريد أن نخرج؟ اللغات الأعجمية. إذا قلنا إن المراد بالوضع القصد، نريد أن نخرج غير المقصود. طيب، على هذا القول المراد بالوضع هو القصد، اللغات العجمية تدخل أو ما تدخل؟ ها؟ هو يقول تدخل، على هذا القول تدخل اللغات العجمية في الكلام عند النحويين، وهذا لم يقله نحوي، مخالف لإجماع النحويين ولإطباق العقلاء. لا أحد يقول إن كلام الأعجمي كلام عند النحويين. ولهذا من البعيد جدا أن يفسر الوضع في كلام ابن أجر الروم بالوضع العربي، لأن هذا لم يذكره، لم يذكر من قبل. حتى الآن الأزهري كما رأيتم الآن مثلا، أو ابن مالك في الألفية قال كلامنا لفظ مخيف، ما خصصه بأنه العربي، والأزهري هنا قال كلام اللفظ المفيد ها بالقصد، أو مجتمع ثلاثة أشياء اللفظ والإفادة والقصد، ما ذكر أن يكون عربيا. لماذا؟ يعني تدخل اللغة العجمية في تعريف ابن مالك وتعريف الأزهري؟ لا، وإنما هي خارجة من الأصل، ما يتعرض للمثل لأنها خارجة من الأصل، لأن الكلام كله إنما هو في الكلام العربي، هي خارجة من الأصل، فلا يتصور دخولها أصلا على كل الأقوال. نعم، كان في سؤال فيما سبق في تعريف الكلام فيمكن أن نستمع إليه قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى. نعم، لا نقول واحد اثنان، لأن الرافع في الوضع سابق للنصب والجر. نعم، الرافع هو السابق. نعم، ما في أسئلة؟ نعم. لماذا قال الثاني واسع؟ لا، أقصد الذي وصل إلى السامع، لم تصل إليه فائدة؟ وصلته فائدة، إذن فيجب على الثاني أن يقول واسع. إذا قلت المسجد ماذا تقول أنت؟ واسع، ما تقول واسعا أو واسع، يجب أن تقول واسع، يعني انطبقت الأحكام النحوية. أما كونك خالف ما أردت أنا، هذا أمر معنوي تفهم أنا وياك فيه، لكن أحكام النحو يجب أن تطبق على كلامنا، تقول واسع وأنا أقول المسجد. نعم نعم، أين السائل هنا؟ قلنا الراجح بقوله بالوضع يعني القصد، قصد الإفادة. نعم، طيب ننتقل للمسألة الثانية، وهي أيضا في المقدمات النحوية. أجزاء الكلام، أجزاء الكلام، عرفنا الكلام عند النحويين، عرفنا الكلام عند النحويين، وفي قمته كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن العظيم بكل قراءاته الثابتة، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام العرب المحتج بهم شعرا ونثرا، كل هذا كلام، وهو كلام كثير. تأمل النحويون فيه فوجدوا أنه لا يخرج عن ثلاثة أشياء، كل هذا الكلام مهما تأملت فيه كلمة كلمة ستجد أنه لا يخرج عن ثلاثة أشياء نسميها أقسام الكلام، أو أقسام الكلمة، أو أجزاء الكلام، كما قال الشيخ خالد صاحبنا الشيخ خالد الأزهري، قال أجزاء الكلام، يعني الكلام هذا المتألف يتألف من ماذا؟ يتكون من ماذا؟ من هذه الثلاثة لا رابع لها. نقرأ، اقرأ يا أخي. قال وأجزاء الكلام التي يتركب منها ثلاثة أشياء، الاسم والفعل والحرف. نعم، هذه المسألة يا إخوان هي الضرورة الأولى في النحو، التي لا بد من إتقانها. وسيأتي بعدها ذكر الضرورة الثانية، فهاتان الضرورتان لا بد منهما قبل أن يصل الطالب إلى الحكم النحوي الصحيح، أو قبل أن يعرب، يعني ما تدخل في الحكم ولا تدخل في الإعراب، لكن لا بد أن يتجاوزهما تجاوزا صحيحا في ذهنه قبل أن يصل إلى الحكم أو قبل أن يعرب. تريد أن تحكم على كلمة معينة بحكم نحوي، طب الحكم كثيرة، تأخذ يمين ولا تأخذ يسار ولا إلى أين تذهب، لابد أن تعرف أول الطريق. إذا خط يمين والطريق يسار حتى تضيع، لكن إذا عرفت أن حكم الكلمة هذه يعني عموما يمين تراه، لكن عاد أي حكم يحتاج إلى تأمل أكثر، أنت خط يمين يعني اقتربت من الحكم. هذه الضرورة الأولى، يعني هذا مفرق طريق، لابد أن تعرف الطريق الصحيح تدخل معه. إن تجاوزته وذهبت إلى طريق آخر خلاص لن تعود إلا من الخرج. قديما كان طريق الخرج ما في مفرق إلا من الخرج، فالذي يضيع المفرق خلاص يمشي له كم كيلو لكي يجد مفرق آخر ويعود. لكن إذا عرفت أنت الطريق اللي نول الطريق ادخل معه ثم تأمل ستصل الحكم. هذه الضرورة الأولى، أن تفرق بين الأسماء والأفعال والحروف، أن تعرف هل هذه الكلمة التي تتعامل معها التي تبحث عن حكمها النحوي التي تريد أن تعربها هل هي اسم أم فعل أم حرف. اسم لها أحكام معينة، طريقة إعراب، فعل له أحكام أخرى وطريقة إعراب، حرف له أحكام أخرى وطريقة إعراب. فإذا كنت تظن أن الكلمة اسم وهي حرف أو فعل وهي اسم فإنك ستخبط في الأحكام النحوية خبط عشواء. إذن فلا بد يا أخوان من التفريق الواضح الشديد. نعم ننتظر للأذان يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا أخوان إن التفريق بين أجزاء الكلام أي بين الأسماء والأفعال والحروف الضرورة الأولى في النحو، فإذا كانت ضرورة فلا بد من معرفتها معرفة تامة. كل كلمة في اللغة العربية لا بد أن تعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف. كيف نعرف؟ كيف نفرق بين الأسماء والأفعال والحروف؟ في أكثر من طريقة، هناك أكثر من طريقة للتفريق. مثلا من خلال التعريف، نعرف الأسماء ونعرف الأفعال ونعرف الحروف. التفريق بالماهية أو التفريق بالتعريف، وهذه الطريقة صعبة قلما يلجأ إليها، تحتاج إلى شرح للتعريف ومحترزات وتطبيق، فلهذا ما يلجأ إليها. وهناك طريقة أخرى للتفريق أيضا بين الأسماء والأفعال والحروف، وهي بالعلامات المميزة. أن نذكر للاسم علامات مميزة تميزه عن الأفعال والحروف، إذا قبلها فهي اسم. ونذكر للأفعال علامات مميزة تميزه عن الأسماء والحروف وكذلك الحروف. التفريق بالعلامات المميزة، وهذه الطريقة هي أسهل الطرق، ولهذا ارتكبها أكثر المصنفين حتى في الكتب المتوسعة أيضا يلجأون إليها، لأن المراد التفريق بين الأسماء والأفعال والحروف. فإذا حصلت ولو بهذه الطريقة فقد حصل المراد. وهذا الذي فعله أيضا الشيخ خالد في الأزهرية، أتى لنا بعلامات مميزة. وعندما نقول العلامات المميزة نريد أن نفرقها عن علامات الإعراب. علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه علامات الإعراب، لا ما نريدها، نريد العلامات المميزة، يعني العلامة التي إذا قبلتها الكلمة فهي اسم أو فعل أو حرف، سميها العلامات المميزة. يعني مثل التنوين، نقول الكلمة التي تقبل التنوين اسم، سمي علامة مميزة هذه. أي كلمة تقبل التنوين اسم، نعم، مثل قد، أي كلمة تقبل قد فهي فعل، هذه ليست علامة إعراب، هذه علامة مميزة تميز الفعل عن غيره. إذا سنتكلم على العلامات المميزة التي تميز أجزاء الكلام، تميز الأسماء والأفعال والحروف، وتعرض لها ابن أجر الروم من قبل في الآية الرومية. طيب الاسم، ما العلامات المميزة للاسم عن الفعل والحرف؟ ذكر الأزهري هنا الخفض والتنوين والألف واللام وحروف الخفض، يعني كم علامة مميزة؟ 4 علامات هي العلامات التي ذكرها ابن أبي الروم كذلك. الخفض، ماذا نريد بالخفض؟ ها؟ الجر، مصطلحان في النحو يدلان على شيء واحد، مستعملان عند متقدمي البصريين، إلا أن الجر اشتهر عند متأخر البصريين، والخفض اشتهر عند الكوفيين، لأن النحو بدأ بالبصرة قبل الكوفة 100 سنة، يعني بدأ الاهتمام بالنحو في البصرة قبل الكوفة 100 سنة. خلال 100 سنة كانوا يستعملون الجر والخفض، عندما خرج النحو في الكوفة صار في مدرسة بصرية وكوفية، صار في منافسة وتمايز بينهما في بعض الأمور، فاشتهر الجر عند البصريين واشتهر الخفض عند الكوفيين. المهم أنهما بمعنى واحد. طيب الخفض، كل كلمة تقبل الخفض الجر فهي اسم، يعني أن الفعل لا يقبل الخفض والحرف لا يقبل الخفض، نعم. وقريب من ذلك حروف الخفض، حروف الجر، نعم، حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف، وأنت لو جربت لوجدت ذلك. نقول مثلا باب، نعم، دخلت من باب وخرجت من باب آخر، وفي سيارة وفي مسجد وفي شارع. طيب جالس كذلك، جالس قبل الخفض اسم، مررت بجالس قبل حرف الخفض أيضا. طيب قال والتنوين، التنوين أيضا علامة مميزة للأسماء، الفعل والحرف لا يقبلان التنوين، وهي علامة أكثر انتشارا. جالس، باب، سيارة، قلم، جالس. الجلوس اسم أو فعل؟ جلوس قبل التنوين، جلوس قبل الخفض. عجبت من جلوس قبل حرف الخفض اسم اسم نعم. طيب ضارب اسم ضارب ضرب ها يقبل او ما يقبل التنوين ضرب ضرب ضرب الخفض عجبت من ضرب حرف الخفض اسم هذا اسم. طيب قال والالف واللام والالف واللام ايضا الالف واللام يعني ال الالف واللام هي ال بعض النحويين يسميها ال وبعض النحويين يسميها الالف واللام والاختلاف هنا يعود الى اختلاف اخر في المسألة ما يعنينا هذا الامر لكن بعضهم يسميها ال وبعضهم يسميها الالف واللام والمراد هي ال المعرفة. فاذا قلت الرجل السيارة الضرب الجلوس كلها اسماء بدلالة دخول ال. طيب كان ينبغي للأزهري وكتابه للمتوسطين أن يذكر العلامة المميزة الخامسة للأسماء وهي أهم العلامات وأشملها. وهناك أسماء لا تبين اسميتها إلا بهذه العلامة وهي الإسناد الإسناد الإسناد. ما معنى الإسناد؟ الإسناد سأشرحه بطريقتين افهموا إحداهما إذا فهمتم الأولى يكفي أو الثانية يكفي. الإسناد الإسناد كل اللغات كل يعني نظام اللغات يقوم على نظرية الإسناد. الإسناد يعني أن تسند شيء إلى شيء لتتم الفائدة. فإذا قلت محمد قائم أسندت القيام إلى محمد تتمت الفائدة. أسندت القيام إلى محمد أين الشيء المسند الذي أسندته؟ القيام. والمسند إليه محمد. المسند إليه ما يكون إلا اسم. المسند إليه في العربية لا يكون إلا اسما بخلاف المسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا. محمد قائم. طيب لو قلنا قام محمد أسندت ماذا إلى ماذا؟ ها أسندت القيام إلى محمد فالمسند هو القيام والمسند إليه محمد. أين المسند إليه؟ محمد. لا المسند إليه الذي أسندت إليه أسندت القيام إلى محمد فالمسند القيام والمسند إليه محمد. أسندت الكأس إلى الكرسي أين المسند؟ كأس. والمسند إليه الكرسي. أسندت القيام إلى محمد المسند القيام والمسند إليه محمد. هذه الطريقة. طريقة ثانية في شرح الإسناد المراد بالإسناد هو ما يصح أن يقع مبتدأ أو فاعلا. كل كلمة يصح أن تقع مبتدأ أو فاعلا فهي اسم. أي كلمة يمكن أن تجعلها مبتدأ وتخبر عنها بخبر أو تجعلها فاعل بعد فعل فهي اسم. هذا الشرح ونفس الشرح الأول. يعني لو قلنا قام محمد قام فعل ومحمد فاعل هذا جملة اسمية وفعلية فعلية. أين المسند إليه في الجملة الفعلية؟ الفاعل. طيب ها جملة اسمية محمد قائم أين المسند إليه؟ محمد إعرابه مبتدأ فنقول الذي يصح أن يقع مبتدأ أو فاعل لأنه هو المسند إليه في الجملة الاسمية والفعلية. فلو قلنا مثلا اذهبي او اجتهدي يا هند، اجتهد فعل امر، اين الفاعل؟ اجتهدي، يا المخاطبة اسم لانك اثنت الاجتهاد اليها. ما الدليل على ان المخاطبة اسم؟ ما الدليل على ان المخاطبة اسم؟ هل تقبل الجر؟ لا. هل تقبل التنوين؟ لا. هل تقبل ال؟ لا. هل تقبل حرف الخافض؟ ها، ما فيه الا الا الاسناد. إن ذهبوا او جاءوا، الفعل جاء والفاعل واو الجماعة، واو الجماعة اسم او فعل او حرف؟ اسم، لو انه على حرف واحد اسم، اسم بدلالة الاسناد، بدلالة الاسناد. فالضمائر، الضمائر لا يدل على اسميتها الا الاسناد، الا الاسناد. طيب، لعلنا نتوقف هنا، نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لعلنا ان شاء الله بعد الصلاة ما نطيل، لان الباقي من نصيب الليلة قليل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا توقفنا يا اخوان على الكلام على اجزاء الكلام، الاسم والفعل والحرف، وقلنا ان التفريق بينها امر مهم جدا وستحتاجون اليه في كل الابواب القادمة. في كل الابواب القادمة سيقال لكم اذا كانت الكلمة اسما فحكمها كذا، واذا كانت فعلا فحكمها كذا، واذا كانت حرفا فحكمها كذا. عندما نصل الى الباب التالي، باب المعرب والمبني، هذا الباب الذي بعدها مباشرة، ستجدون اننا سنحتاج الى هذا التفريق، ونميز بين المعربات والمبنيات بناء على تمييزنا بين الاسماء والافعال والحروف. فالذي ما اتقن الفرق بين الاسماء والافعال والحروف ايضا لن يتقن الفرق بين المعربات والمبنيات. فلنتقن مسائل النحو مسألة مسألة، لا تجتمع علينا فتغلبنا، ولكن نتفرد بها مسألة مسألة، نأخذها مسألة ونفهمها، إذا انتهينا ننتقل للمسألة الثانية. طيب، قلنا يا إخوان علامات الاسم المميزة التي تميزه عن الأفعال والحروف، ذكر الشيخ خالد رحمه الله أربع علامات، ذكر أربع علامات، ذكرنا بها يا أخي، لازم تقرأ. التنوين وال، قال الالف واللام، نعم، وحروف الخفض والخفض، نعم، ونحن زدنا الاسناد. طيب، ننتقل الى الفعل، كيف نميزه عن غيره؟ قال رحمه الله: وعلامة الفعل قد، نحو قد قام زيد وقد يقوم، والسين نحو سيقول، وتاء التانيث الساكنة نحو قامت، وياء المخاطبة مع الطلب نحو قومي. ترتيب كلامه لهدف، قال العلامة الأولى قد، هذه علامة مشتركة بين الأفعال الماضية والمضارعة، لا تدخل إلا على فعل ماض أو مضارع. قد سمع، قد يعلم الله، وقد تعلمون، قد نرى، قد نجح، قد ذهب، قد يذهب، فهذه مشتركة بين الأفعال الماضية والمضارعة. والسين أيضا، السين لا تدخل إلا على فعل، لكن على فعل مضارع، فهي خاصة بالفعل المضارع. فعلى ذلك نقول إن السين علامة مميزة للمضارع حتى عن الماضي والأمر، فكل كلمة تقبل السين فهي فعل مضارع. سيقول السفهاء: سأزورك، سأجتهد، أفعال مضارعة مباشرة. طيب، تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث معروفة، تاء التأنيث الساكنة، لماذا قال الساكنة؟ يعني في تاء تأنيث غير ساكنة؟ ها؟ في تاء تأنيث متحركة؟ نعم، عندما يقول الساكنة مباشرة أنتم تعرفون أن في تاء تأنيث متحركة. لو لم توجد تاء التأنيث المتحركة ما احتاج إلى القيد بالساكنة. يعني في تاء التأنيث المتحركة، وهذه تدخل على أسماء مثل قائم أنف، قائمة، قائمة، تاء التأنيث عليها ضمة متحركة. لكن تاء التأنيث الساكنة مثل قام، قامت، ذهب، ذهبت، اجتهد، اجتهدت. تاء التأنيث الساكنة علامة خاصة بالفعل، الفعل الماضي، فهي علامة مميزة للماضي عن غيره، حتى عن المضارع والأمر. فكل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة فهي فعل ماض. طيب، بقي ياء المخاطبة مع الطلب. ياء المخاطبة مع الطلب، يعني مع الدلالة على الطلب، الكلمة التي تقبل ياء المخاطبة وهي تدل على الطلب فهي فعل، مثل اجتهد، تقبل ياء المخاطبة اجتهدي، وعندما أقول اجتهد أطلب منك أن تفعل الاجتهاد، إذن فاجتهد فعل لأنه قبل ياء المخاطبة ودل على الطلب. وهذه العلامة ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب خاصة بفعل الأمر، تميزه عن غيره من الكلمات حتى عن المضارع والماضي. كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع دلالتها على الطلب فهي فعل أمر. لكن انظر كيف قال الشيخ خالد، يقول ياء المخاطبة مع الطلب، يعني لابد أن تكون العلامة حينئذ جامعة للأمرين، مكونة من هذين الأمرين، أن تقبل الكلمة ياء المخاطبة وأن تدل على الطلب لكي تكون فعل أمر. اجلس، اجلسي، قبل ياء المخاطبة ودل على الطلب، يعني يطلب أن تفعل الجلوس. دع، فعل أمر، ها، دعي، نعم أفعل منك أن تترك هذا الأمر، فعل أمر. طيب قف، فعل أمر، فعل أمر، نعم فعل أمر. طيب تعال، تعال، تعال، ها، فعل أمر يقبل المخاطبة، ها، يا محمد تعال، ويا هند تعالي، قبل يا المخاطبة، والفعل يدل على الطلب، يطلب منها أن تفعل المجيء. طيب هات، فعل أمر، فعل أمر، هاتي، وتدل على الطلب. أنت يا هند تجتهدين، تجتهدين، ها، الياء في تجتهدين تعود إلى من؟ هند، يعني مخاطبة. يا الياء في تجتهدين ياء المخاطبة، الفعل هنا قبل ياء المخاطبة، فهل هو فعل أمر؟ ها، ليس بفعل أمر، قبل المخاطب قبل ياء المخاطبة، ما دل على الطلب، ما دل على الطلب. يلا نقبل ذلك منكم. طيب لو قلت ها لتجتهد، لتجتهد هذا دل على الطلب، ها دل على الطلب، ها دل على الطلب. بعضكم ساكت، ها يقبل المخاطبة، ها لتجتهدي يا هند، يا هندو لتجتهدي، يقبل ياء المخاطبة، يقبل ياء المخاطبة، ودود قبلتها. طيب هل الفعل يدل على الطلب؟ إن قبل ياء المخاطبة ودل على الطلب فعل أمر، يعني تجتهد فعل أمر، ها تجتهد فعل أمر. طيب ألا يقبل ياء المخاطبة؟ يقبل. ألا يدل على الطلب في قولنا لتجتهدي؟ ها لا يدل على الطلب، لتجتهدي أطلب منها أن تجتهد، ها نعم. الذي دل على الطلب لام الأمر لا الفعل تجتهد، تجتهد في طلب ما في، الطلب جاء من خارج، جاء من اللام، من لام الأمر، لكن اجتهد ها الفعل نفسه هو الذي دل على الطلب، فلا يلتبس عليكم الأمر. طيب الآن عرفنا ما يميز الفعل المضارع، ما الذي يميز الفعل المضارع من العلامات؟ السين. والذي يميز الفعل الماضي؟ تاء التانيث الساكنة. والذي يميز فعل الأمر؟ ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب. والذي يميز الاسم؟ المهم يعني عدة علامات، ذكر أربعة وذكرنا نحن الإسناد خمسة. إذا كانت العلامة المميزة واحدة فهي حاصرة، وإذا لم تكن واحدة كانت أكثر من واحدة فليست حاصرة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كانت العلامة واحدة فهي حاصرة منضبطة، يعني جامعة مانعة، يعني مضطردة ومنعكسة، يعني يمكن أن تقول كل كلمة تقبل السين فهي فعل مضارع، مضطرد القاعدة. طيب هل يمكن أن تعكسها فتقول كل كلمة لا تقبل السين فليست فعلا مضارعا؟ ها صح ولا ليس بصحيح؟ ها كل كلمة لا تقبل السين ليست مضارعا، صحيح وليس بصحيح؟ ها صحيح، المضارع هو الذي يقبل السين، كل كلمة تقبل السين مضارع، وكل كلمة لا تقبل السين ليست بمضارع. هذه لأن العلامة هنا حاصرة، فهي منضبطة جامعة مانعة ومضطردة منعكسة، وهذه أعلى العلامات، أعلى العلامات المميزة هي العلامة الحاصرة التي تضطرد وتنعكس، حتى أن بعض العلماء يجعلها كالتعريف، يجعلها كالتعريف. طيب وإذا كانت العلامة أكثر من واحدة مثل علامات الاسم فليست علامات حاصرة، يعني أنها مضطردة وغير منعكسة. التنوين مثلا، التنوين من العلامات المميزة للاسم، كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم. القاعدة هذه مضطردة وغير مضطردة؟ ها، كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم، هذه العلامة صح. كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم، هذه مضطردة. لكن هل يمكن تعكس؟ تقول كل كلمة لا تقبل التنوين فليست اسما؟ لا، في أسماء لا تقبل التنوين، مثل أسماء الإشارة، هذا لا يقبل التنوين. ها؟ نعم، ما يقبل. مثل الضمائر، ضمائر أسماء لا تقبل التنوين، فلهذا ما اكتفينا بالتنوين، لأن التنوين يميز بعض الأسماء لكن تبقى أسماء أخرى، فأتينا بعلامة ثانية تميز أسماء أيضا أخرى، وعلامة ثالثة تميز أسماء، وعلامة رابعة تميز أسماء، وعلامة خامسة وهي الإسناد، وهي التي تميز الأسماء كلها. فالإسناد علامة حاصرة، لكنها يعني قد يصعب فهمها على الطلاب المبتدئين والمتوسطين كما يرى الشيخ خالد، فلهذا لم يذكرها. طيب، بقي الحرف، الأخ الأصغر للأسماء والأفعال. الحرف، نعم، أجزاء الكلام ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. الحرف، ماذا يراد بالحرف هنا؟ كون الحرف جزءا من أجزاء الكلام. الحرف يطلق على حرف المبنى وعلى حرف المعنى، حروف مباني وحروف معاني. حروف المعاني هي الحروف التي لها معنى، حرف له معنى، مثل لن. لن، ما معنى لن؟ نفي، تمكن، لم، النفي. في الكتاب، في الحقيبة، ما معنى في؟ الظرفية، يعني شيء داخل شيء، الظرفية. لها معاني، هذه حروف لها معاني، تسمى حروف المعاني، حروف الجر، حروف النصب، حروف القسم، تدل على القسم، حروف العطف، تعطف شيء على شيء، وهكذا حروف المعاني. وهناك حروف المباني، وهي الحروف الهجائية، الحروف التي تبنى منها الكلمة، مثل الميم في محمد، والحاء في محمد، والدال في محمد، هذه حروف مباني. هذا يسمى حرف، وهذا يسمى حرف في الاصطلاح النحوي. لكن عندما نقول إن الكلام اسم وفعل وحرف، نريد حرف المعنى. نعم، كان ينبغي التصريح بذلك. الاسم كما قال سيبوي: الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نعم، فقد كلمة أو ليس بكلمة؟ ها، قد كلمة أو ليس بكلمة؟ كلمة، أليس حرف معنى؟ حرف له معنى التحقيق والتأكيد، وقد يكون التقليل. حرف له معنى، إذن كلمة، هذه كلمة مستقلة، يعني ستطالب بحقها كاملا في الإعراب، لابد أن تعربها وتأخذ حقوقها، لأن كلمة. لن كلمة، من أي نوع الكلمة؟ حرف، حرف، حرف معنى. إذن فالمراد بالحرف هنا حرف المعنى. طيب، كيف نميز الحرف عن أخويه؟ الاسم والفعل، يعني العلامات المميزة للحرف. عرفنا علامات الاسم المميزة وعلامات الفعل المميزة. علامة الحرف المميزة، نعم، الكلمة التي لا تقبل شيئا من علامات الاسم المميزة ولا علامة الفعل المميزة فهي حرف. وجدت كلمة من الكلمات طبقت عليها علامات الاسم التنوين والجر وال وحروف الجر ما قبل شيء من ذلك، وطبقت عليها علامات الفعل السين ما قبلت، فالتانيث الساكنة ما قبلت، يا المخاطبة مع الطلب ما قبلت، ماذا تكون؟ تكون حرفا. مثل قد لا تقبل أل، لا تقول القد ولا التنوين قد ولا الخفض قد ولا حرف الخفض من قد، ولا تقبل السين فقد، ولا التانيث الساكنة، ولا يا المخاطبة، إذن فهي حرف. إذن فعلامة الحرف يا إخوان علامة عدمية، علامة عدمية. أما علامات الاسم والفعل فعلامات وجودية. فلهذا يقول الحريري أبو القاسم من علماء القرن السادس أديب كبير له المقامات المشهورة ونحوي بصري، وله منظومة في النحو جميلة ولطيفة سماها ملحة الإعراب، وهي أقرب إلى الشعر الأدبي لأنه أديب فيه أمثلة جميلة وكلام بارع جميل جدا، قصيرة بقرابة 300 بيت، لكنها يعني المشكلة أنها بصرية فما تستفيد، يعني في مذاهب كوفية كثيرة راجحة، لكن ثم أنه ما يعني لم يتوسع. المهم أنه يقول في علامة الحرف، يقول والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. الحرف يقول ليس له علامة، يعني لا يقبل علامة من علامة الاسم ولا الفعل. نعم. أما ابن مالك في الألفية فإنه ذكر علامات الاسم، قال بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، ثم ذكر علامات الفعل فقال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، بعد أن ذكر علامة الاسم وعلامة الفعل قال سواهما الحرف، سواهما الحرف كهل وفي ولم. طيب نريد أن نسأل عن بعض الكلمات ونعرف هل هي أسماء أو أفعال أو حروف. وقبل ذلك يا إخوان لابد أن يعرف الطالب تحليل الجملة إلى كلمات، يعني بعض الطلاب تضيع منه الكلمة أصلا وهو يقرأ عبارة مثلا ما يعرف هذه كلمة، لكي يقف عندها ويبحث هل هي اسم أو فعل أو حرف، يعني تأتي مثلا ثلاث كلمات يظنها كلمة واحدة فيحكم بالجملة، أو مثلا كلمتان فيظنهما كلمة واحدة فيقول مثلا ودعك، ودعك فعل ماض، ويقول ألم، ألم يقول هذا حرف نفي، فيكون مثل الذين يبيعون بالجملة ما يعرف، يعني لابد أن تجزئ الكلام إلى أجزائه، تحلل العبارة إلى كلمات ثم تحكم على كل كلمة اسم أو فعل أو حرف، هذه الضرورة الأولى، ثم بعد ذلك تحكم على كل كلمة معرب أو مبني، ولذلك تكون قد اقتربت إلى الحكم النحوي. نأخذ مثلا سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، ونحللها إلى كلمات ونحكم على كل كلمة اسم أو فعل أو حرف. نبدأ بك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، الكلمة الأولى الواو، الكلمة الأولى الواو اسم أو فعل أو حرف؟ إذا قال حرف ما استطيع أن يطالبه بالدليل أو بالعلامة، لأن العلامة عدمية. يقول ما تقبل علامة، صح، ما تقبل علامة، لا تقبل شيئا من علامة الاسم ولا الفعل، فهو حرف. وهنا حرف قسم، حرف قسم. الكلمة التالية والضحى، الضحى ما نوعها؟ اسم. ال في الضحى كلمة مستقلة في حقيقتها، إذن في فالضحى كلمتان، ال وضحى. فال حرف تعريف، لأنه حرف له معنى يعرف، فهو حرف معنى. وضحى اسم، طيب. لكن جرت عادة المعربين والنحويين على تجاوز ال، جروا على تجاوز ال، فلهذا لو تجاوزتموها لن أقف معكم الخاصة. نعم نعم. والضحى والليل إذا سجى، الواو وهي حرف قسم، والليل الليل اسم. طيب إذا كان الجواب صحيح سأسير. والليل إذا سجى، إذا يعني أيضا التمرين يا إخوان، يعني قد يوقفك على مشكلات أنت ما تعرفها حتى تصل إليها، وهذا من فوائد التمرين ومن فوائد قراءة كتب الأعاريب. يعني الطالب الآن ربما لو خط طالب من الطلاب يقول ضعيف في النحو، طب أخبرني ضعيف في ماذا لكي أشرحه لك؟ ما أدري، شلون ضعيف في النحو؟ ما يعرف وضعيتي ماذا، لأنه ما يعرف جوانب الضعف عنده. لكن لو قرأ في كتب الإعراب مثلا يجد أشياء كثيرة يعرفها، وفي أشياء ما يعرفها. فإذا وجدت شيء ما تعرفه أن تقرأ في الإعراب، ضع فوقه خطا واسأل عنه، هذا إشكال عندك، هذا نقص عندك. فإذا سألت وفهمته فقد سددت ثغرا عندك في بنائك العلمي. عندك ثغر، سد منذ متى وأنت تدرس؟ يعني اللي في الثانية أو اللي في الجامعة درس النحو في الابتدائي 3 سنوات، ودرسه في المتوسط 3 سنوات، ودرسه في الثانوي 3 سنوات. النحو هو النحو، لكن يعني يزيد ويتوسعون فيه، ثم يأتي الجامعة يقول ما أعرف شيء. كيف؟ ما هو معقول 6 سنوات 9 سنوات تدرس وما تعرف شيء، ما هو معقول. لكن في مشكلة، من أهم هذه المشاكل أن العلم عندك مثل السد اللي فيه فتحات كثيرة جدا ما يمسك الماء، الماء يتسرب، فأنت يأست من إصلاحه، لأنك ترى إما أن تصلحه كله أو تتركه كله. لكن تصلحه يعني ثغرا ثغرا، تصلحه ثغرا ثغرا، ما أعرف أين الثغور، الماء كثير ما شاء الله ولا أعرف أين الثغور. فنقول ابحث عنها ثغرة ثغرة بطرق، من أفضل هذه الطرق أن تقرأ كتب الإعراب. فكلما قال تمييز أن تظن حال، ضع خطا واسأل لماذا قال تمييز، قال في محل رفع، ماذا قال في محل رفع، ما قال مرفوع، اسأل عنه مثلا. وهكذا كل إشكال عندك في الإعراب ثغرة، فإذا سألت عنها وفهمتها فقد أولا استثارت ذهنك لهذه المعلومة وطلبت حل، ثم ذهبت فعرفت الحل فثبت، ثبتت المعلومة حينئذ فسددت هذه الثغرة. فالتمرين والتطبيق أمر مهم جدا للطالب يا إخوان. والليل إذا سجى، إذا كلمة التالية إذا، إذا اسم فعل حرف. ربما في الشرح الآن وذكرنا أمثلة على الأسماء والأفعال والحروف، لكن ما مررنا على إذا، فقد تشكل على الطالب إذا اسم أو فعل أو حرف. لكن في التطبيق في الإعراب ستمر عليه إذا، فإذا عرف اسم أو فعل أو حرف ثبتت عنده. إذا اسم أو فعل أو حرف عندك، حرف، ها اسم حرف لا تسأل عن الدليل، لكن نقول اسم، ما الدليل على أنها اسم؟ نعم مثال لا، وقعت في أول كلام صح، لكن ليست مبتدا. إذا ذهبت إلى المسجد فصلي، يعني صلي متى أصلي؟ إذا، فهذا ظرف، ظرف من الصلاة، صلي في هذا الوقت، صلي إذا، فهذا ظرف. ها، من العلامات قبولها التنوين، قد يقال إذا، ها، إذا، فهذا دلالة على التنوين، دلالة على الإسمية، لأن التنوين لا يقبله إلا الاسم. ومن الدلالة، ومن الدلائل أيضا الظرفية، هذه من علامة الأسماء أيضا، لأن الأسماء لها كم، 40 علامة، احنا نكفينا 5 لأنها تحصر. من العلامات الظرفية كل ما يدل على ظرفية فهو اسم. فإذا ظرف، والظرف اسم. وقال الأخ من العلامات التنوين المذكورة هنا أنها تقبل. طيب، طب أختها إذ، إذ، ها، اسم أو فعل أو حرف؟ ها، اسم أيضا، حرفان إذ، يعني إذا 3 حروف ماشي، لكن إذ حرفان، اسم، ها، لأنها ظرف. نعم، جئتك إذ محمد ناجح، يعني وقتها كان محمد ناجحا، فهي ظرف أيضا. وكذلك تقبل التنوين إذن، حين إذن تقبل التنوين، فهي اسم أيضا. طيب، والليل إذا سجى فعل ماض أو مضارع أو أمر، ماض، لأنك تقول سجت. نعم، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. نعم، الكلمة التالية ما، اسم فعل حرف، حرف، حرف نفي. ما ودعك، ودع فقط، فعل ماض لأنه يقبل الثالثة الساكنة، ودعت. نعم، الكلمة التالية بعد ودع، ما ودعك، الكاف، الكاف ودعك، الكاف ودعك، حرف واحد، لكن اسم أو فعل أو حرف، اسم بدلالة ما نوع الكاف، اسم إشارة، اسم موصول، علم، ضمير، والضمائر كلها أسماء بدلالة الإسناد. نعم، كل الضمائر أسماء بدلالة الإسناد. طيب، ما ودعك ربك، الكلمة التالية رب، رب، اسم فعل حرف، اسم، رب يقبل التنوين. الكلمة التالية الكاف، قائل أخ إنها ضمير اسم، ربك، ما ودعك ربك وما قلى. الكلمة التالية الواو، وما، الواو وحدها كلمة، يعني عند الإعراب لابد أن تقف عندها وتعربها إعرابا كاملا. تقول الواو حرف عطف مبني على حرف عطف مبني على الفتح لا محل من إعراب، تعطيها كل أركان الإعراب الثلاثة الكاملة لأنها كلمة. نعم، حرف عطف. طيب، وما، الكلمة التالية ما، ما نوعها؟ حرف نفيا. وما قلى، قلى فعل، فعل ماضي، أمر مضارع ماضي، قال قلت. نعم، ما ودعك ربك وما قلى. ها، ولا ما بعدها، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. كلمة تالية الواو، الواو، إذا كانت الكلمة على حرف واحد، ها، فتذكر باسمها لا بنطقها، ما يقال واء، يقال الواو، إذا كانت الكلمة على حرف واحد فتذكر باسمها الواو. لو جاء مثلا ربك، الكلمة الأولى رب، والكلمة الثانية ما نقول كاء، نقول الكاف. مثلا ذهبت، الكلمة الأولى ذهب والثانية ذهبت، التاء ما يقال تاء، التاء. وهكذا نون النسوة، نون التوكيد. وإذا كانت الكلمة على أكثر من حرف، على حرفين أو على ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، فإنها تنطق بلفظها. يعني قد يقال قد، ما يقال القاف والدال، قد، حيث، من، وهكذا. إذن فالكلمة التالية الواو، وهي حرف عطف. ها الكلمة التالية وللآخرة، وحرف عطف، ولا وللآخرة، اللام، وللآخرة هي الآخرة، الآخرة وقبلها لام، ولا للآخرة، هذه لام. التحليل والتطبيق يكشف لك هذه الأمور. اللام هنا، ما الفرق بين الآخرة خير من الأولى وللآخرة خير من الأولى؟ التأكيد. محمد محمد مجتهد، لا محمد مجتهد، تحقيق تأكيد. تسمى لام التأكيد وتسمى لام الابتداء، تدل على التحقيق والتأكيد والتقوية. إذا لها معنى، حرف معنى، معناها التأكيد. ها. اسم فعل حرف، حرف، نعم حرف، وهي لام الابتداء. طيب هنا يا أخي، وللآخرة الآخرة وهي اسم، أحسنت. وللآخرة خير، سألناك ها الأخ في الأخير، ها خير اسم فعل حرف، ها خير اسم فيها تنوين، وللآخرة خير، وللآخرة خير لك من الأولى. ها يا أخي، لك من الأولى. ها الكلمة التالية لخير، خير لك، اللام، كلمة على حرف واحد، فقال لك اللام، صح، اللام، وهو حرف جر هنا، ونوعه حرف، قلنا حرف، حرف جر. وللآخرة خير لك. الكلمة التالية يا أخي الكاف، وهي اسم لأنها ضمير، خير لك من الأولى. ها من حرف. الكلمة التالية من الأولى، الأولى وهي اسم، وهكذا وهكذا. نريد أن نقف هنا يا إخوان، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بباب المعرب والمبني. فأحب أن تكون معكم، أن يكون معكم الموطأ، لأن سنستفيد منه في الشرح. فإذا انتهينا من الشرح فيه نعود إلى كلام الشيخ خالد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من أراد أن ينصرف ينصرف، ومن عنده سؤال يسأل. نعم حضرت المغرب. نعم قلنا بعض النحويين يقول ال، وبعض النحويين يقول الالف واللام بناء على اختلاف نحوي، وهذا الخلاف يعود الى ما قلته قبل قليل في كيفية نطق الكلمة. فبعضهم يقول ال، ما الذي يعرف من ال؟ رجل نكرة، الرجل معرفة، ما الذي عرف؟ الألف واللام أم اللام فقط؟ خلاف نحو بين النحويين. بعضهم يقول الذي عرف الألف واللام، يعني أن الكلمة مكونة من كلمتين، الكلمة مكونة من حرفين، فهي مثل قد، فنقول ال أو الألف واللام. ها إذا كانت الكلمة حينئذ مكونة من حرفين، المعرف الألف واللام كلاهما معرفان، يعني الكلمة مكونة من حرفين نقول ال، وبعض النحو يقول المعرف اللام فقط، أما الهمزة هذه فقد يؤتى بها للتمكن من الإسباب الساكن، على ذلك تكون الكلمة حرف والحرفين حرف فيقول الألف واللام. نعم. بلى فيه خير، أخبر عن الآخرة بأنها خير من الأولى. بلى، نقول الآخرة ابتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وخير خبر مرفوع علامة رفع الضمة، أخبر عن الآخرة بأنها خير من الأولى. نعم. كيف نستدل؟ يعني الأسئلة ربما قد توسع فيها بخلاف الشرح. يستدلون على أن إذا اسم بدلالة الإسناد فيقولون إن إذا ظرف بمعنى وقت، فإذا قلت آتيك إذا طلعت الشمس، متى تأتي؟ وقت طلوع الشمس، فإذا بمعنى وقت، وكلمة وقت تأتي مبتدأ وتأتي فاعلا. نعم. سؤال آخر. نعم. نعم. لا، اجتهدي مكونة من كلمتين، من اجتهد وهي فعل أمر، ومن ياء المتكلم وهي اسم، لكن ما الدلالة على أن اجتهد فعل أمر؟ كونها قبلت ياء المتكلم، ياء المتكلم اسم، لكن الكلام على اجتهد الآن، اجتهد نفسها، اجتهد فعل هو المتكلم اسم، يعني كقولنا مثلا أن المضارع يقبل السين، سيقول، أين المضارع؟ سيقول أم يقول؟ المضارع يقول، والسين هذا حرف تسويف، حرف تسويف، لكن قبول يقول لهذا الحرف دل على أن الفعل هنا، على أن الكلمة فعل مضارع. نعم. في سؤال؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.